ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نوى الإفطار أفطر، هو صائم ثم عزم على أنه يفطر، ده من صائم. مجرد هذه النية والعزم ولو لم يتناول طعاما فقد دخل في حكم الفطر فهو مفطر. إن كان رمضان كان هذه من وقعت هذه النية والعزم على الإفطار في رمضان فسد صومه إلى ذلك اليوم وعليه القضاء. إن كان تعمد بعض المذاهب الظاهرية يقول ما لا يقبل، وإن كان في غير رمضان فعزم على أنه يفطر ثم بعد ذلك تدارك أنه لا يفطر فيصح صومه لأن غير رمضان لا يلزم فيه تجريد النية من الليل، من تجريد الليل إلا في رمضان والواجبات. الصوم الواجب لا بد فيه من تجريد النية بالليل، لو كان تطوعا ثم عزم ذات نهارا ياكل ثم عزل عن ذلك العزم رجع إلى نية صحيحة، صومه صحيح إذا لم يفطر صومه صحيح، لكن ثوابه صومه من متى يبدأ؟ من بعد تصحيح النية، لا من بداية النية. يعني لو عزم كلام ذات الظهر أو في العصر من خلافه في صوم التطوع. هل لو قام ضحى النهار قال عزمت على أن أصوم يصح صومه بدون نية من الليل؟ أكثر قال ذلك. ولو عزم على هذه النية بعد الزوال بعد الظهر ما تناول شيء، فمن رأى أن النية قبل الزوال هي التي تعتبر بعد الزوال لا تعتبر فلا صحة صومه، ولو اعتبرنا صحة الصوم النية بعد الزوال. فلو عزم أنه يأخذ ثم عاد ثم رجع يعني إلى نيته الصحيحة صومه صحيح إن لم يتناول شيئا، لكن ثوابه من متى يبدأ؟ من عند عزمه لا من بداية الليل، فضاع ثواب ذلك الذي حرم. فإن كان رمضان قال عزمت على الأكل قصد الله قال قد صلاتي الصلاة حرب تشبيه عند فقهاء قياس، فما عندنا مقيس مقيس عليه قاس على ماذا؟ على الصلاة. لو قام إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة قلب يبدأ بصلة الصلاة يبدأ أخرج ثم عندي ولد اختبت من المجلس من المدرسة وصل الصلاة صحيح أنها تبطل الصلاة مجرد علم الدنيا وصل الصلاة، فلا بد من استثناء فيها. واضح هذا؟ في كل العبادات استثنى بعض الفقهاء الحج، قال لا يبطل بالنية وصح أنها يبطل كل العبادات تبطل، كل العبادات تبطل بالخروج منها ما عدا الحج يبطل، لكن لا بد من المضي بفاسده. لو عزم أثناء الحج إنه ما يحج يرجع، فعزم ذاك أفضل الحج، لكن لا بد أن يلتزم يمضي في هذا الغد. ولو أعاد النية فإن كان هذا الفصل تم بعدما دخل مكة، فرض أنه في عمرة قبل أن يطوف للعمرة أراد أن يعود إلى نيته صح العود إلى نيته، لكن عليه ذنب لأنه تجاوز الميقات بدون نية. عرفنا هذا؟ فالصحيح أن كل من نوى خروج من عبادة بعلم بطلت تلك العبادة حجا وغيره. استثناء الفقهاء الحج إنما هو قصدهم المضي في فاسده لا البطلان، ولا كل عبادة إذا نوى العزم عليها. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، فنوى الخروج لك من يدنا ولك ما نويت. أوضح هذا الكلام ده؟ أخرج. ولأن الأصل اعتبار نية جميع أجزاء العبادة، لكن لما شكر اعتبار حقيقتها اعتبر بناء الإيمان. أصل اعتبار النية أنها مستمرة متصلة مستمرة، لكن لما كان ذلك يشق اعتبروا حكمها أن يقبل الإنسان ويسهى ويقسم في شغله، فالغفلة هذه لا تضر، إنما نعتبر اعتبار الحكم وهو لم يفسخها ولم يأتي بما يناقضها. نعم. لكن لما شق اعتبار حقيقتها واعتبر بناء حكمها وهو أن لا يبني المصحف، فإذا نوى زالت حقيقة وحكمها. وقال ابن الحاكم لا تبطل كالحج مع بطلان صلاة اليقين. لا تبطل كالحج، أنا مستغرب لأنه حتى الشارح وافقه على الحج وليس صحيح، من أبطل الحج يبطل الحج، لكن لا بد من المضي بغاسله، لكن لا بد من المضي. وقال لا تبطل بالحج، لكن الذي اعترض عليه الشارح اعترض على ابن حامد أحد كبار أصحاب المذهب، لم يعترض عليه القياس بالحج، إنما اعترض عليه أن ابن حامد يرى أنه لو عزم على الخروج من الصلاة وهو في الصلاة وقفت الصلاة، فيقول كانوا يعترض عليه، فليعجب من ابن حامد أنه أفسد الصوم بالخروج منه بالنية ولم يفسد الصلاة، مع أن الصلاة أفسد أخت الصيام، إذا أراد أفسد الصيام فلفسد الصلاة لكن أخذ الصلاة. وسكت عن المقيس عليه وهو الحج. الصحيح ان كل من عزم على الخروج من عباده حجا وغيره يكتفي تلك العباده. نعم. وأجيبه بان الحج يصح بنيه مطلقه ومحرمه. متى هذا الجواب؟ الجواب ما قلناه ان الحج وغيره كل عباده لا نوى تقطع، لكن الحج لما كان قبل الوقوف بعرفة من نواه قطع وأراد العودة يعود، لما وقع بعرفة يمنع العودة، نفع عليه دم لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، إن فوت واجب آخر عليه دم أكثر كلام. لكن لو فات لو لو لو لو عزم أنه لا يحج قبل الوقوف بعرفة واستمرت هذه النية إلى أن انتهى الوقوف ثم أراد أن يحج قالوا له لا ينجز الفاسد ولا يجوز الخروج عنه وقد فاسد الحج. لكن لو عزم أراد قطع نية وفي عرفات ثم عزم على العودة فسد ما مضى ولا أجر له، لكن الوقوف هذا يعتبر عليه دم تجاوزه المحرم. نعم. وقوله أفضل أي صار كمن لم ينجز لا كمن أفضل، فلو كان في نفسه يقطع ثم نوى، فلو كان في نفسه يقطع لا بلاك جاء، لو كان في نفسه قطعه ثم نوى، فلو كان في نفسه قطعه ثم نوى جاز نص عليه، ولو كان في نفسه قطعه الفاصل الذي بعدها تلوها ثم نواه جاز نص عليه. نعم. وكذا لو كان في نذر لما جاز في النفل، لأن الجواز في النفل أن النفل لا يشترط فيه تجليد النية من الليل. نعم. وكذا لو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع بنيته ثم نوى نفله، قال ثم نوى نفل انتبهوا ما قال نوى قطعه، لما قطع انتهى، لكن قال ثم نوى نفلا قطع النية لما بدا ثم كفار النية، ثم كفار لابد من تجديد النية بالنية، ولو أراد أن يعود إلى صومه يقال له لا لم تبيد النية من الليل، لكن لو أراد أن يحول هذا الصوم إلى نفل جاز، لأنه لا شرط تجديد النية بالنية، إنما فاته ثواب الجزء الذي لم ينوي به. واضح العبارة المصارحة؟ مفهوم الكلام؟ صوم رمضان كل واجب، كل صوم واجب، كفارة ونذر وقضاء رمضان ورمضان. لو نوى قطعه بالنهار انقطع ولا ما ينقطع؟ انقطع. عرفنا هذا؟ في غير رمضان، رمضان لا يحتمل إلا رمضان، في غير رمضان من هذه الواجبات لو أراد تحويله إلى نفل يجوز ولا ما يجوز؟ جاز. وفاته الثواب ما مضى من فترة ليس فيها نية. عرفنا هذا؟ لكن في رمضان لو أراد تحويله إلى نفل ما لا يحتمل إلا رمضان. ولو أراد أن يعود فيما قطعه في قضاء رمضان والكفارة والنذر أراد أن يعلن صومه قالوا له لا ما قصد الصوم هذا الولي قصد من شرطه تبيت النية من الليل أنت أن قطعت ما تبيت النية من الليل. ربنا هذا قطر العبارة مرة أنت ما بعده. ولو كنت نية نذر وقضاء إلى النفس فكم يتكفل من فضل صلاة إلى نفسه. وكذا لو كان في نذر وكفارة أو قضاء فقطع من نية ثم نهى نفس من ذلك. ولو قلب نية نذر صلحوها مو قلت عدلوا العبارة صححوها. ولو قلب نية نذر وقضاء نية إلى النفس نية نذر ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفس فكمن انتقل من فضل صلاة إلى نفس. وعلى المذهب لو تردد في أو نوى أنه لو كان في فرض وأراد تحويلها إلى نفل إن كان بدون عذر فهو عبث تبطل الصلاة، وإن كان لعذر مر علينا هذا مثل أي شيء العذر. لم يصلي وحده ثم رأى جماعة واجبة أو أن مندوبة فهو في هذه الحالة يحولها إلى نافلة يجعلها ركعتين ويسلم يلحق الصلاة. لكن لو أراد قطعها عبثا هكذا أراد تحويلها إلى نافلة دون سبب هذا يقطع على صلاة ولا بد من عبث. عرفنا هذا؟ وعلى المذهب لو تردد في الفطر أو نوى أنه يفطر ساعة أخرى أو إن وجدت طعاما أكلت ونساء الموت خلق نافل في الصلاة حالة على الصلاة والصلاة أمر عليه. لو في الصلاة تردد يسعى ولا ما يسعها كان فيه وجهان تنقطع ولا تنقطع والمشهورة الثانية تنقطع. لو قال في الصلاة الآن لو طرق علي الباب أحد أو رمى جرس التليفون أكلم أروح أصبحت متردد لهذه الصحيح أنها تقطع الصلاة. تردد النية يقطع الصلاة تردد من ثباتها واستمرارها. فكذلك الصوم قال الله ما عندنا أكل ولا صائم لكن لو جبت طعام أكلها أمس مسح حرفه الذي في اليمن طعام أكلها يفكر هذا يروح يفكر وفي هذا الآية كان هذا التردد الصحيح والمشهور أنه يجد الصوم قطعت النية. عرفنا هذا؟ إلا لو كان في نفل انقطع ولا ما انقطع؟ ما انقطع. لكن لا يعتبر الثواب من حين عزمه على النية اطرى. ويصح صوم النفل بنية من النهار وقبل الزوال وبعده. قبل الزوال وبعده لما قال بعده كان رجع على بعض المذاهب او الاقوال انهم يرون ان من نوى بعد الزوال لا اصح، لكن قبل الزوال جاز. يعني من اراد الامساك ان يصوم تطوع ولم تأتي النية إلا قبل الزوال جاز. عند الحمال وقبل الزوال يقعد الزوال، بل بعض المنال حتى لو يزال قبل المغرب إلا ساعة ثم ولم يقل شيء ذاك اليوم أراد أن يصوم بعد المغرب. وبعضهم لا حددها لما قبل الزوال جاء الزوال انتهى فلا تحصل. نعم لا قالوا بعده يعني كمن جاء يجيز لهم قبل الزوال بعد. نعم إذا تردد قطعا ما تفكر. لكن هذا احتمل أو بوقوع شيء كمن قال لو جاء زيد لا أفطرت ووصال هو قال لو جاء زيد لا أفطرت ولا أدري هل يأتي زيد أو لا يأتي زيد. تعليق فرق بين تعليق النية والتردد فيها، فرق بين تعليق النية، التعليق فيه خلاف والتردد المشهور الصحيح أن نقطعه. فالمريض إذا قال في الشدة على المرض هذه ما باح العذر، هذا لا صرف حقي أفضل، لأن هذا كأنه تحسين حاصل، كأنه بباب تحسين حاصل. كالإنسان قال لو جان جنب سفر خفت أفضل لا يضره، لأن الفطرة في السفر أفضل. وكذلك قال لو شد عليه المرض المرض مرخص له، كان قال لو جاءت رخصة أفضل، هذه رخصة. نعم. ويصح قول النقل بنية من النهار وقبل الزوال وبعده، نص عليه واختاره أكثر الأصحاب منهم القاضي في أكثر التصاريح. لما روت عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا بقائد رواه. ويدل عليه الحديث حافظا، ولأن الصلاة تصرف نفسها عن خطها فكفى الصوت، ولما فيه من تكفيره، ولقومه جوعا له من النهار. ويدل عليه حديث عاشوراء. إذا قلنا حديث العاشوراء ليس بواجب يدل عليه الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الناس، أمر الناس بالإمساك في طرفة النهار، لكن ما قال أنه واجب قبل فرض رمضان أمر الناس بالإمساك، لا لأنه كان واجب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، ومن لم يجمع الصيام من الليل يجمع النية، ومن لم يبيت يعني يبيت من الليل يبيت الصيام من الليل، ولم يخص صلى الله عليه وسلم رمضان من غيره، هذا من حديث رمضان. والأصل في الحديث حديث العموم، الأصل في هذا اللفظ أنه عام في جميع الصيام رمضان وغير رمضان، فكيف خص هذا برمضان؟ لما يعني هذا خاص برمضان؟ قالوا لأننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار يسأل عائشة هل عندكم هذا من طعام؟ قالوا لا، كذب أن يقال ويكون صائم يسألهم جاءتهم هدية فيقول لهم قدموها إني كنت صائم، دل على أن الصائم يفطر في النهل وعلى أنه يصوم في النهل من النهار لا تلزمه النية، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ طيب هذا الفعل يقصد ذاك العموم ولا ما يقصده؟ هذه مسألة خلافية. قال أن الأفعال لا تخصص الأقوال، ما أرد إلا من لم يبيت الصيام من الليل عام في كل صيام، لكن لم يتطوعا وواجبا وفرضا لابد من زيادة. ومن قال لا أن أفعال صلى الله عليه وسلم خشية التعارض وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم إنما هو إدانا بالسنة أنه عام، قال لا يصح إلغاء حديث عن حديث، الجمع بينهم أولى. قال ذاك في الفرض وهذا في النافلة، هذا في الفرض هذا. عرفنا هذا؟ ولأن الصلاة خصص نفسها عن فرض فكذا الصحيح، ولما فيه من تكفير كونه روعا له من النهار فعفي عنه. يعن له من النهار فعفي عنه، ولما فيه من تكفير تكفير الطور، لما فيه تكفير هذه السنة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم صحة الطور من النهار بدون تزييد نية من الليل لأدلة وأغراض وفوق حكم من الحكم، قال أنه تكفر الناس كثير من الناس قد لا يجدون طعاما خير من الصيام، ولا تسر لهم الأصل في علم الصيام، لا يجد المطعم لا فندق ولا صيام، فهذا التكفير. أو أنه لم يعن بخاطره، لم يمر بخاطره أن يصوم إلا تلك اللحظة، هذا كان من الحكم عنه، أراد أن يقول من حكم تشريع عدم إيجاد النية من الليل في النهر لتقصيره. نعم. وقال القاضي وكفي عن المعطي لا يسر بعد الزوال، لأن فعله عليه السلام إنما هو في الغداء وهو قبل الزوال، ولأن النية لم تصحب العبادة في مغرمها أشبه ما لو نوى مع الظهر. يعني يقول غير ابن عقيل بعض الأئمة المالكية أو غير المالكية الشافعية المالكية لا يرون، يقول أن فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الغداء، والغداء هو أول ما طعام يأكل الإنسان لا فلاكن إلا قبل الزواج. يسأل هل من الغداء؟ يقول لا. قال ما بعد الغداء ما بعد الزواج لا يصح، لا تصح النية ما قبل الزوال تحكمي. لو سألنا ما مأخذ من فرق قبل الزوال وبعده، إيش دليله؟ على ما ارتكز، على ما اعتمد. قالوا له اعتمد على أنه صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن الطعام يسألهم عن طعام الغداء، والغداء لا يكون إلا قبل الزوال، فدل إن دل على ذلك على أن الإمساك إنما يكون قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا تصح النية. عرفنا هذا؟ هذا جهة الله. ولأن النية لم تصحب العبادة العبادة في مغرمها أشبه ما لو نوى مع الظهر، وأجيب بأنه نوى في جزءه يقصدك أولي، وجميع الليل وقت لنية الفرق. هذا الثاني، هذا مثلا الثاني منها الآن بدأ مثلا جميلا، قل لو قل اعتبار طاعة ثانية وجميع الليل تبدأ بها من أول الفرق، هذه بداية جملة جديدة. وجميع الليل وقت لنية الفرض. نعم. فسد النهار فقد النهار. لا هذا لا لا بس مستقيمة. هذا سبعة. أراد يقول جميع الليل وقت لليل، أراد يقيس. يقول كما أن الليل وقت لجميع النية فكذلك النهار، فلا نفرق قبل زوال ما بعد زوال. يعتبر ما قبل. نعم. شرطه ألا يكون فعل ما يسبقه قبل النية. ألا يأتي بمناح بالصوم من جماع وأكل وشرب وسناء وما إلى ذلك. نعم. فإن فعل فلا يسبقه القوم بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرط، وقال فرقية في بيت الشافعي ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه بالوقت النية في الأفضل وفي المجرد. إذا نوى من أثناء النهار هل له حكم من نوى من الليل وصام؟ يقال له لا، يتفاوت كلاهما صومه صحيح، لكن يتفاوتون في الثواب، ليس من بيت النية من الليل كمن نوى من بعد الزوال ولا قبل الزوال. نعم. وفي المجرد والهداية من أول النهار، وقاله حماد وإسحاق في نواه قبل الزوال، فعلى الأول فقول قائم فهرا وكافر نفل ما في يوم ولم يأكلا يقوما بقية الصبر. وإن نواه قبل الزوال فعلى الأول، يصح تطوع حائل طهر. إيش معنى الأول؟ يعني اشترطنا أن لا يأتي بمناف لا في الصوم. المشروع رواية ثانية، رواية ثانية يقول على الأول لم نجد لا خلاف في ذلك إلا أبو زيد الشافعي، لا وجود في خلاف. فعلى الأول يصح تطوع حائض طهرت، كانت حائض في أثناء النهار ثم طهرت وعزمت على الصوم ولم تأكل قبل الزوال ولا بعد، يصح صومها ولا ما يصح صومها؟ اشترطنا أنه لا بد أن يكون من عزم على الصوم قبل الزوال أو بعده في النهل أن لا يأتي بمناف لناف الصوم، من أكل أو شرب أو غيره، فالحيض منافع للصوم. هذا كان حائض. قالوا لها لا، هذا اليوم لا تصوم لك الصيام، ولو طهرت ذات النار ولو لم تأتي بشرب، لكن في عذر كان يمنعك من الصوم. وعلى الثاني جاز أن تكمل بقية الصوم، لكن هذا يترتب على قول سبق، ما لم أرى في الشرح هذا القول الذي سبق إلا بناء على قول أبي زيد التابعي هو مخالف للعموم أو بالماء. اقرأ. نعم. قال ما قال النفل يصف من تنويه من النهار، وابن عقيل يقول لا يصف قبل الزوال لا بعد، هذا رد على ابن عقيل. قالوا لا، الليل كله يصف ان تنوي بعد صوم رمضان من بعد الغروب ومن قصم الليل واخر الليل الى خطوع الفجر، كله طالب للنيل. كذلك قوم النفل نهار وكل طالب للنيل، تعزم على النية قبل الزوال وبعد الزوال قبل غروب الشمس. حرمنا ولا حرمنا؟ ها؟ ها؟ مثلا ايش؟ بارك الله فيك، فإنه قبل الزوال فعل الأول، لكن على الواية الأولى ما حصلت لكن لا قول واحد، لا كلام في الصيد إذا الله خير، فغفل إلى مسألة خفت علينا. قال هذه المسألة تبنى على قول عند الحنابلة أنه يفرق بين الزوال وبعد الزوال، إيه كان النص؟ أنه لا فرق بين الزوال وبعد الزوال، فبناء على قول التفريق قبل الزوال وبعد الزوال، لو طهرت الحائض قبل الزوال، حتى على هذا البناء ما يفرق، من جاب المنافق، فقر ما بعده. قال حيوه قال حيوه ويتوجه ويحتمل ألا يصح عليهما لأنه لا يصح منها قول، فباب ما يبطل القول، المبطل القول كل ما ينافيه من أكل أو شرب ونحوه، ويبطل الكفارة ومن أكل أو شرب باب ما يبطل القول ويوجب الكفارة، هذا يكون في العنوان لا يصح وضعه هنا، رب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة تمام العنوان. ربنا وضعه هنا خلق رب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة، هذا عنوان المسألة هذه. ثم يقال المفسد للصوم كل ما ينافيه من أكل أو شرب ونحيه، فمن أكل أو شرب فقد أفضل. واضح مثلا الآن كلمة يجب الكفارة التي في آخر السطر ليس هذا موضوعها، موضوعها فين؟ موضوعها تتم للعنوان الأول، باب ما يجب الصوم ويجب الكفارة، ويسأل من المكان هذا ويرتفع الانتباه، يكون واضح الكلام حين أتكلم ويتبين المعنى يوم السبت، لا يتبين لي من فهم ممن لم يفهم، اللي فهم السكين يقول نعم حرك راسه، لكن كلكم سكون فلا ادري فاهمين ولا غير فاهمين، هون ان شاء الله. نعم بسم الله خلاص. بعد ما يبطل القول يوجب الكفار، المبطل للقول كل ما ينافي من اكل او شرب ونحوهما، ومن اكل او شرب فقد افطر لقوله تعالى وكلوا واشربوا الآية. طيب. فمن أكل أو شرب فقد أفطر، ما الدليل على ذلك؟ ها؟ قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ايه مجهد دلاله من الايه؟ قال الاكل والشرب يفسد الصوم. هذا دليلا من كتاب الله عز وجل. الاجماع واضح والسنه بينه. ما الدليل من كتاب الله على ان من اكل او شرب فطر صومه؟ وان الامتناع من الاكل والشرب رمضان واجب الصوم واجب. من طلوع الفجر لا غروب الشمس. قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال كلوا واشربوا حتى من حروف الغاية. قال السمكة حتى رأسها قال أنا رأسها داخل الأكل. سافرت إلى مكة دل على أن مكة داخلة بالمغير. واضح؟ اغسلوا أيديكم إلى المرافق دل على أن المرفق داخل بالمغسول. واضح؟ وأحيانا لا يدل، لا بد عند حدوده ثم بقي. الله عز وجل جعلنا لا غاية، أباح لنا الأكل والشرب إلى غاية، دل على أن ما بعد الغاية خالف ما قبله ولا يوافقه خالفه. إذا خالفه من يخالفه هنا؟ الإنسان إذا كله كذلك مما بعد الغاية معناه عدم الأكل. هذا هو الدليل على ماذا؟ على عدم جواز الأكل والشرب من كتاب الله سبحانه. هذا دليل يسموه دليل المفهوم، يعني مفهوم المخالفة لا بالمنطوق ولكن بالمفهوم. عرفنا هذا؟ فأباحهما إلى غاية وهي تبين الفجر وأمر بالإمساك عنهما إلى الليل لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل في آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أذكر به إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي. ترك طعامه هذا الشيء، ترك طعامهم وشرابهم من أجلي. سماه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي صوما. هذا حامل أن ترك طعامه وشرابه من أجلي. دل على أن ترك الطعام والشراب شرط لصحة الصوم، أن من تناوله أفسد صومه. هذا دليل من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وظاهره لا فرق بين مقدم وغيره ولا بين القليل والكثير. لا يخالف ان هذا مغذي هذا غير مغذي، لو قطع عند هذا غير مغذي هذا برد. ولا فرق بين اقدار الحمصه والملعقه والكبسه كلاهما مفتر، فكل طعام اكثره سواء كان مغذي او غير مغذي وكل ذلك اذا دخل الجوف وكل ذلك مفتر. من هنا اخذنا ما يخالف العموم من الاطلاق، فمن ترك طعامه وشرابه من اجله دل على ان مجرد الترك متناول ما اعتبر ذلك اعتبر متناول. وقال كلوا واشربوا حتى يتبين دل على ان من تعاطى فهو اكل وشرب لم يسلم، ليس بتارك الا ان يشرب. فهذا مما يفسد الصوم الانفاق في امره بجوف او غيره فوفر الى حلقه او انفاقه قال الكافي أو خياله من أبيه عليه السلام أخطاء مع المبالغة من الكتاب من الساعة كذلك وضع صحوب الآن في دوائن وفي آخر الوقت الجوف والاجتماق قال أفطر، الدليل على أن ذلك يفطر ما دخل من الجوف الطبيعي دخل من الأمر. قال أنه صلى الله عليه وسلم أمر لطيف بن صبرة أمره بالوضوء ثم قال له صلى الله عليه وسلم فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فحذره من المبالغة في الاستنشاق. هذا التحذير دل على أن المبالغة في الاستنشاق قد يؤدي إلى قطرات من الجهد ولما ينهاهم، دل على أن من أدخل شيئا في الأنف ووصل إلى الجو فقد أصبح مثل الصعوب، هذا دليل على أن الصعوب يفسد الصوم يفسد الصوم، واضح هذا؟ ولكن يصل القصد إذا استمر في دبر لأنه يصل إلى الجو، ولأنه أبلغ وأبلغ من الأسعار. ذلك مؤمن الدبر قال أنها تخطئ، مؤمن الدبر ما تخطئ الجو، لكن قد يتخيل أن بقاءها في الأمعاء قد يتغذى بها الإنسان، الوضع فيها مان وهو عصام قد تصل العروق فيمات الصوت، هذا الجانب اعتبره القراء من بقنا يكتب الصوت. نعم. مما يكتب الصوت وإبرأ بما يكتب إلى جبه، إلا البقنة لو كان الدواء مما يعالج من هذه المكسورات الخبيثة ما أرى فيها وجه الإفطار. مما يمكن الصوت من دواء جائفة بما يصل إلى جوه لأنه أوصل إلى جوفه شيئاً من خيار أشبه ما لو أكل. قل الله العافية والسلام لنا لكم سائر المسلمين. لو كان به جائفة جرف مغاير يصل إلى الجوف وكان يداويني إذا نصل الدواء إلى الجوف فلا دفت. ومما يمكن القصد إن اتجعل بالقصد أو صفر أو ضروري أو جد أسمد مطيب بما يصل إلى حوث نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجد المروح عند النوم، المروح أمر بالمروح عند النوم مروح المطيب، وقال ليتقي الصحيح رواه أبو داود والبخاري في ذلك. هذا الحديث لا يصححه الأئمة، لا يصححونه، وما ليس بصحيح ضعيف جدا لا صح أن تبنى عليه الأحكام، أخذ به من أخذ من الفقهاء على أن الصح جدا، يعني إذا وضعت شيء مر طعمه في الحلق، فإن كان غير مر تجد لونه، لو كان ذا لون تجد لونه مع الريح دل على انه وصل الحلق، او ابتحل بكحل او صدر او ضروري او جسد مطيب، الكحل يعتبره حاد لو حريه يشعر بفرده له في الانسان، او ضروري يعني بعض الناس يتعالجون بصدره وغيره، من اراد ان يفطر بالابتحال الأصل عدم التفرقة بين المطيب والمروح والحاج ومن به مرارة كله يستوي، لكن لما اعتمدوا على هذا الحديث الذي لا يصح ولا يصح الاعتماد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإبل المروح وليتقي الصائم، كونه صلى الله عليه وسلم يقول اتقي انت ايها الصائم هذا الطيب المروح، لو لم يكن مروحا ما امر بالتقائه، فدل على ان هذا نص له تاثير، لذلك جعل الصدق والكحل الحاد، ومن له طعم في الحق هو الذي يكفر، يقول الاعتماد على الحديث هذا بجماع الاحكام لا يصح، ومن راى ان الكحل يكفر على بناء على غير هذا الحديث فيكون كل كفل فيكون كل كفل سواء كان حدا ويرحم تجري فيه حكم الإفطار. نعم. واختار الحيث التقية في ذلك هذا الصواب، هذا الصحيح، لأنها ليست منفذة ولم يخبر به كما لو جهل ربه. فيما إذا كان عيادا، إلا لو قال قبل الفجر بدقائق مستحل ثم وجد طعمه قبل بعد طلوع الفجر، ما نزل عليه إلا بعد طلوع الفجر كأنه دخل عليه طعام جميل، ويقال أن الصواب أن الاستحال إما عملا بالسنة أو علاجا، كلاهما لا يقبل إن شاء الله. لأن العلم منفذ لكنه ليس بمعتاد وكالواصل من الأمر، مما يثبت الصبر إن داوى المأموم أو قصر في أذنه بما يصل إلى دماغه. المأمومة الجرح، الجرح في الرأس الذي يصل إلى أم الدماغ، لو داواه ثم شعر أنه وصل إلى دماغه ونزل إلى أنفه فماذا يفعل؟ لأن الدماغ أحد الجوفين والواصل إليه يغذيه فأوصل صومة الآخر. ومما يمكن الصوم إن أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، لو ابتلع خير وطرفه في إصبعه وطرف الآخر في المعدة بل هذا يخرج هذه العبارة، ومن هي أو أدخل إلى جوفه شيئا، كلمة شيء تريد العموم، أدخل إلى جوفه شيئا، من أدخل إلى جوفه شيئا، من شرطية وجاءت الذكرى بعد الشرط تفيد العموم، تكون عن أي شيء صغير أو كبير مغذي أو غير مغذي ولو كان يابس. كذلك لو طعن نفسه بستين وصل إلى الجوف حضر يعتبر نفسه من أشياء، واضح هذا مراد من أدخل إلى جوفه شيئا فقد أدخل. وهو من عقل العام على الإطلاق، وهو الشامل إذا طعن نفسه أو طعنه خيره في إذنه بشيء في جوفه فغاب هو أو بعضه فيه. غاب هو يعني شكرا من آلة، الآلة يضع بينا أو ابتدع خيره. ويعتبر العلم بالواقع والتزم به في منتهى الغاية لأنه يبذل بشر، واختار سيد التقية لا يؤمن بملاوات جائفة أو مأمومة ومأمومة ولا بحق هو الصواب إن شاء الله. نعم. ومما يبذل القوم إن استقاء أي ابتدع الخير فقع عندنا استقاء أو درعه الخير هنا يلعب عليه قدره دون إرادة منه يغلبه القي فيقيه هذا لا شيء عليه، لكن لو ادخل اصبعه او قرر النظر الى شيء مستقبل مما يهيئ كذا عليه او سن روائح تساعد على القي وعمل ذلك تعمده فاخطر اصبعه اذا تقيه عمل في نفسه مما يعينه على التقيه هو مخطئ، لكن كان شيء دون ارادته لا يخطئ. واضح هذا؟ لو قلنا ما الحكمة بأن القيد يخبر مع أن الأصل هو الامتناع عن أكل والشرب، تمسك بالله عز وجل لكن مع أن لم تكن شيء إنما خرجت شيئا، فلما كان إخراج قال أن إخراج الشيء مما يزيد الإنسان ضعف، الله عز وجل إنما أمر بالسحور للتقوي، إخراج ينافي حكمة الشارع بالتقوي بالصوم والاستعداد له، كما أن الجماع ليس بأكل ولا شرب لكنه إخراج هذه إجهاد وكان مفطرا، وكذلك الحجامة يحتجم الصواب أنها تفطر إخراج دم، واضح هذا؟ كل من فعل ذلك عاملا فهو مفطر، في إخراج مما يزيد الإنسان بعضه. نعم. إذا غلب القيد ما في شيء، هذا معذور هذا لا يقتضي، لكن لو استقاء له لو تعمد ذلك استقاء الفتح الخير فقال قبل أبي بريء المنصور ما من زرع خيط فليس عليه القضاء، ومن اتقى عبدا فليقضي رواه مسلم. وقال الترمذي حسن غريب ورواه دار المصري، وقال اسناده كلهم ثقات، وظاهره لا فرق بين الخليل والكفيل. رد على من فرق بين خليل الخيل وكفيل، فما الفرق؟ من خرج منه من استطاع فخرج منه قليل او خلص ومقدار بالعدل او كثيرا وقد قضى اكثر. قال المؤلف هو ظاهر المذهب، وذكر المذهب انه اصح الروايات كسائر القران. ليه قال صح الروايات؟ دل على ان في روايات اخرى، في روايات اخرى باعتبار مقدار ما يخرج من القيد. نعم. وعنه يكثر بمثل القبر اختاره ابن عقيل، ويتمثل بما لا يمكن الكلام معه. كنا لتقدير ان باب التخرج ما في حاجه. ايما قيد استدعي فخرج منه وقد اقتل معه. وعنه او يسقط فنقل نقل، وعنه يسمح سمح. وقاله القاضي، وذكر ابن هريره انه نجح. وقال ابن عقيل فقال اذا قاع بنظره الى مالك فإنه يخرج كالنظر والجسم. وفيه اختلاف، ابن عقيل يقول لو نظر إلى شيء من السعد على القيد وتعمد ذلك وكرره قال يخرج، واستغربه ثم قال في احتمال هو صحيح النظر لا يدخل عود إلى الصاع ولا كرر النظر، لذا ما يعين على الإخراج. لكن قال في احتمال عن استمرار من الكلام من عقيل صواب. نعم. ومما يمكن القول من السمنة أن يستدعى خروج المريء، لأنه إذا فشل في الطفلة المقترنة بالميزان ولأن يرسل فيه بطريق أولى. لكن لو استغنى بيده ولم يمسك فقد أتى محرما ولا يخرج. إذا استمنى أن أخرج المنية بيده أو بيد غيره فقد أخطر. لا، استمنى أن طلب خروج المنية، فرض أن يخرج المنية دون قبض منك استلامه، وبين أن يستدعيه هو، يستدعاه هو وفيه إخراج القيد. هذا يخرج عليه الكفارة ويقطع عليه الكفارة تأتي من ذلك. واضح هذا؟ لكن إن خرج منه دون قبض أو نظر عادت إلى زوجته فاشتهى أو خرج منه هذا لا، لكن لو تعمد وكرر النظر وتابع عند خلاف الجنة. فأما إن أنزل لغير شهوة فلا كالفور. ومما يكثر الصوت إن أقبل أو لم يسافر أمنا، بما روى أبو داود عنهما أنه قال حششت فقبلت وأنا قائم وقلت يا رسول الله وعلت أمرا عظيما فخفت وأنا قائم. قال أرأيت لو تمسخت من إناء وأنت قائم؟ قلت لا بأس به. قال فبئت. استنباط منه على الحكم فيه في الغرابة الطيبة. نحن نقول اليوم لن أجينا إلى غد إن شاء الله. إن غدكم أوسع وأسهل للنفس وأكثر استعدادا. نجد هذا القبيل إلى رجل إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانه اللهم وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.